حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا في هذه الحلقة. سنجول وإياكم برحاب كتاب الله ضمن أربع فقرات، لهن فقرة من تلاوات الحرمين وفيها تلاوة من سور لقمان والسجدة والأحزاب للقارئ الشيخ عبد المحسن القاسم. ثاني الفقرات هي من القراءات العشر وفيها تلاوة من سورة الزمر برواية خلف عن حمزة للقارئ معمر السيد. وثالث الفقرات من تلاوات المساجد تلاوة من سورة طه للقارئ إسماعيل النوري. ورابع الفقرات وآخرها تلاوة تعليمية من سورة الواقعة. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. بسم الله، نبدأ أول الفقرات، فقرة تلاوات الحرمين وفيها تلاوة من سور لقمان والسجدة والأحزاب، والتلاوة للشيخ عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن القاسم إمام المسجد النبوي ومقرئ وقاض وخطيب وفقيه، له مكتبة زاخرة من التسجيلات القرآنية. في سورة لقمان بيان أن طريق النجاة هو إسلام النفس لله والإحسان بالعمل الصالح، وبيان نعم الله تعالى ودلائل قدرته في الكون، وتحذير المشركين من ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون. وفي الآيات الحديث عن جلال الله وعظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وعلمه بمفاتيح الغيب. وتهدف سورة السجدة إلى تقرير توحيد الله بما تعرض من صفحة الكون وما فيه من عجائب ونشأة الإنسان وما سيكون من مشاهد القيامة وما لقيه السابقون، وكذلك تقرر صدق الرسول صلى الله عليه وسلم الموحى إليه بهذا القرآن لهداية البشر، وتقرر كذلك البعث والحساب بما يقطع حجة المشركين المنكرين ويزيل شكهم. وفي الأحزاب مواضيع عديدة ومتنوعة، منها ما هو تشريعي في صدد إلغاء أحكام التبني والظهار، ومنها ما هو حربي في صدد وقعتي الأحزاب وبني قريضة وأخبار المنافقين. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضا وديارا وأموالا وأرضا لم تطروها وكان الله على كل شيء قديرا. استمعنا وإياكم إلى تلاوة خاشعة من سور لقمان والسجدة والأحزاب للقارئ الشيخ عبد المحسن القاسم ضمن أول فقرات هذه الحلقة، فقرة من تلاوات الحرمين مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة مع القرآن. مجددا حياكم الله مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وعبر هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، إلى فقرتنا الثانية من القراءات العشر، وفيها تلاوة من سورة الزمر للقارئ معمر السيد، والتلاوة برواية خلف عن حمزة. القارئ معمر السيد محمد حسن إمام بأحد مساجد الكويت وقارئ للقرآن الكريم بتلفزيون وراديو الكويت وبعض القنوات الفضائية الإسلامية، أجيز في قراءتي عاصم وحمزة. سيقرأ 26 آية من مطلع سورة الزمر. وقد ابتدأت هذه السورة العظيمة ببيان تنزيل القرآن الكريم من عند الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإخلاص الدين لله وتنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، وتوضيح شبهة المشركين في اتخاذ الأصنام آلهة شفعاء وعبادتها وسيلة إلى الله تعالى، واردفت ذلك بإقامة الأدلة على توحيد الله من الكون المشاهد وخلق الإنسان، ثم أوضحت طبيعة المشرك وتناقضه حين يدعو الله حال الضر وينساه حال الرخاء، ثم ذكرت مقارنة بين المؤمنين وبين الكافرين حيث يسعد الأوائل في الدنيا والآخرة ويشقى الآخرون فيهما ويتمنون الفداء حين يرون العذاب. وأشادت الآيات بعظمة القرآن الكريم حيث تقشعر من آياته جلود المؤمنين الخائفين ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله، على عكس المشركين الذين تنقبض قلوبهم عند سماع توحيد الله تعالى. من القراءات العشر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو

كذب الذين من قبلهم فأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. استمعنا وإياكم إلى تلاوة من سورة الزمر برواية خلف عن حمزة للقارئ معمر السيد ضمن فقرتنا الثانية من القراءات العشر. مع القرآن. ومن القراءات العشر إلى تلاوات المساجد وتلاوة من سورة طه للقارئ إسماعيل النوري وهو إمام مسجد الأمين بحي العزيزية بجدة صاحب تلاوة خاشعة مؤثرة. في سورة طه تظهر شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في شد أزره وتقوية روحه حتى لا يتأثر بما كان يلقاه من السفاهة والعناد والاستهزاء والتكذيب، ولإرشاده صلى الله عليه وسلم إلى وظيفته الأساسية وهي التبليغ والتذكير والإنذار والتبشير، وليس عليه أن يجبر الناس على الإيمان. وعرضت السورة لقصص الأنبياء تصبيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتطمينا لقلبه الشريف، فذكرت بشيء من التفصيل قصة موسى وهارون عليهما السلام، وتتجلى في ثنايا هذه القصة رعاية الله لموسى عليه السلام نبيه وكليمه. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى.

فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. كان ذلكم القارئ الشيخ إسماعيل النواري يرتل من سورة طه ضمن ثالث الفقرات في هذه الحلقة من تلاوات المساجد مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة مع القرآن. ومن تلاوات المساجد إلى التلاوات التعليمية وتلاوة تعليمية من سورة الواقعة للقارئ الشيخ خليفة الطنيجي، وهو خليفة بن مصبح بن أحمد الطنيجي من القراء المشهورين بالتجويد والإتقان، له إصدارات قرآنية صوتية ومرئية. سيقرأ خاتمة سورة الواقعة، وقد أقسم الله تعالى في هذه الآيات بمساقط النجوم على أن القرآن كتاب كريم مصون في الكتاب المحفوظ وهو اللوح المحفوظ، ومنزل تنزيلا من رب العالمين، والشك فيه شك ساقط لا قرار له. لذا وبخ الله تعالى المشركين على عقيدتهم الباطلة بإنكار توحيد الله وتكذيب رسوله وإنكار المعاد. ثم ذكر الله تعالى أحوال الأصناف الثلاثة الذين بدأت بهم سورة الواقعة، وهم السابقون المقربون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، وجزاء كل فريق يوم القيامة. وهذا هو الحق الثابت الذي لا شك فيه، فيقتضي العمل للآخرة وتنزيه الله عن كل نقص. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بمواقع النجوم. فلا أقسم بمواقع وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم. إنه لقرآن كريم. في كتاب مكنون. في كتاب مكنون. لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم. فلولا إذا بلغت الحلقوم. وأنتم حينئذ تنظرون. وأنتم حينئذ تنظرون.